الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما قلت تدري ما الكتاب الله تعظيم الأمور وإذا الكواكب انتثرت ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور إذا السماء انفطرت ألا إلى الله تصير الأمور وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت يا ما ولم يومئذ Once. فكذبوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.